Inilah azan dengan lagu Nahawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على